بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بك أستعين ومن سواك يعين ويعز معتصما به ويصون. بك أستعين فأنت نور بصيرتي ترنو إليك مشاعر وعيون. بك أستعين على المكاره والأسى وأنا بأغلال الحياة سجين. بك أستعين إذا تلفت خاطر أو طاش لب شارد مجنون. يا رب يا رحمن صرخة غافل بك يستعين ومن سواك يعين. بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد أن ألتقي بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ذكرياتي، والتي يسعدني أن يكون ضيفي فيها فضيلة الشيخ محمد سيد محمد حاج في هذه الحلقة من برنامج ذكرياتي. فضيلة الشيخ، ونرحب بك. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته، ومرحبا بكم وحياكم وبياكم الله ووفقكم وسددكم إن شاء الله. جزاك الله خير. نحن سعداء جدا أن تكون ضيفنا في هذه الحلقة من برنامج ذكرياتي. حياكم الله. ومدخل أول إن شاء الله يا شيخ، نبدأ في برنامج ذكرياتي من الميلاد والنشأة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أحمد الله تعالى وأشكره على أن هيئ لنا هذه الفرصة لنلتقي ونتواصل مع مشاهدي قناة طيبة، وثم أشكر القناة الفتية الطيبة طيبة على هذه الاستضافة الكريمة، وأشكر لكم حضوركم الأنيق واستضافتكم الكريمة عبر مساحتكم المقدرة ذكرياتي. الله يجزيك خير. وطبعا أول حاجة، يعني أنا أود أقول إن إحنا ما عندنا ذكريات، نحن ناس صغار يعني، وابتدى التعجز بينا وتعمل لنا ذكريات وقوم وقعدة وكذا، لكن ما في بأس إنه الإنسان يتداول حقائق مرت به في حياته من أجل أن يتعظ هو وأن يعتبر غيره من هذه الحياة المتواضعة التي عشناها. ولدت في حلف الجديدة، منطقة تسمى إشكيت، القرية 12 الآن. قديما في وادي حلفة كانت تسمى إشكيت، ووادي حلفة مقسمة إلى عموديات ومناطق، إشكيت وأرقين وديبيرة وفرس وصرص، ومن جملتها دغيم، ودغيم هي الأشهر عند الناس، يقول لك حلفة دغيم. نعم، من الأسماء القديمة. نحن في منطقة إشكيت من حلفة. ولدت في يوم 21 مارس 1972 ميلادية. نشأت في حلفة، ثم انتقل والدي حفظه الله تعالى إلى الخرطوم، وعشنا يعني مرحلة الطفولة الأولى في منطقة الحاج يوسف شرق. دخلت الخلوة اللي هي مركز التحفيظ عند بقية الدول. يا شيخ، الانتقال بدأ مباشرة، يعني ما أخذت فترة كبيرة في حلفة؟ ما أخذت يعني فترة يعني طويلة، إنما هي السنين الأولى تقريبا 4 سنوات 3 سنوات، وما زلت أذكر بعض ملامحها على خفيف. نعم اللي هي النشأة في حلفة. وبالمناسبة أنا يعني ربتني حبوبتي ما شاء الله، اللي يقولوا يعني تربية حبوبات، اللي يقولوا شنو. نعم. ربتنا وجدتنا والدة أبي رحمه الله تعالى، امرأة كانت فاضلة وامرأة كانت عاقلة جدا وكانت حصيفة جدا عليها رحمة، ويضرب بها المثل. وانتقلت مع والدي ووالدتي إلى الخرطوم، وعشنا في منطقة الحاج يوسف. درست الخلوة سنتين، دخلت المدرسة الابتدائية. في هذه الفترات كنا نتردد على أهلنا في حلفة الجديدة، ونستعيد ذكريات الصبا والطفولة الأولى. نعم. وكنا على ارتباط بهم في الإجازات، حتى رجعنا إلى حلفة الجديدة وأنا في مرحلة متوسطة في الصف الثاني من المتوسط. نعم. درست الابتدائي في مدرسة الحاج يوسف شرق الابتدائية بنين، ودرست سنة في الحاج يوسف في المتوسطة كانت تسمى مدرسة رابحة، وانتقلت إلى الأميرية المتوسطة، ومنها إلى الطبري الثانوية في حلفة الجديدة. وامتحنت الشهادة السودانية من بورسودان، انتقلت يعني الصف الثالث، امتحنت في بورسودان ودخلت جامعة أم درمان الإسلامية في كلية الشريعة والقانون، وبعد ذلك سعينا إلى الدراسات العليا في الفقه المقارن، والآن الحمد لله يعني ما زلنا نطلب العلم، ونسأل الله التوفيق والسداد. اللهم آمين. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. دار رجع تاني لحلفة. طيب. حتى الأسماء اشتقاقها هل جاء من المناطق القديمة لحلفة القديمة؟ نعم هذا صحيح. نعم. يعني هو أصلا الآن حلفة الجديدة قرى. نعم. من قرية واحد لحد قرية 26. نعم. ما في قرية 17 وما في قرية 25. في نعم. قرية 33. فيكون مجموعة القرى تحت الحلفاويين في القرى كقرى بين كل قرية وقرية في 5 كيلو في حواشات في زراعة. صحيح. ده في مشروع حلفة الجديدة زايد في مدينة حلفة فيها دبروسة برضو حلفة الجديدة. نعم. فهذه القرى مسمى بالأرقام ولكنها أيضا مسمات ومعروفة بالمناطق القديمة في وادي حلفة. الناس كانوا قاعدين مع بعض كلهم في منطقة يجمعون مع بعض. حتى في مثلا عندنا يعني قرى أرجين. أرجين دي منطقة مشهورة في معروفة الآن يعني في حلفة القديمة. لما جابوه الحلفة الجديدة سكنوا في قرية 8 و11 و5 كلهم يسموا أرجين. فتلقى أهل بعض. نحن الإشكيت موجودين في قرية 12 وجزء في قرية 13 وجزء في قرية 14. دي ناس إشكيت مثلا. اي نعم. كويس. مثلا عندنا ناس جمي دي مثلا في قرية 15. مثلا عندنا ناس دغيم دي ناس 21 مثلا. وهكذا بتلقى القرى كل مجموعة من القرى مثلا أعمامنا وأخواننا في ذبيرة دي قرية 9 و6 و3. نعم. و7 دي كلها تسمى ذبيرة مثلا. وهكذا يعني قص على ذلك. فما زالت المسميات القديمه هي الموجوده والمهيمنه الساريه الان. نعم الحمد لله. طيب جزاك الله خير فضيلة الشيخ. دارين نرجع للذكريات الاولى في حلفه، تذكر منها شنو في حلفه؟ وانا عمري 4 سنوات تقريبا. نعم. طبعا الناس بيقولوا انه الزول ما بيقدر يتذكر، الواحد ما بيقدر يتذكر بالضبط السنين الاولى دي. نعم. لكن انا اتذكر يعني أشياء عالقة بالذاكرة. أول شيء المطر الشديد. نعم. والرعد الشديد والبرق الشديد. سبحان الله. يعني حتى هذا ما زلت أذكره، وجدتي تضعني في حجرها. يا سلام. كويس. ويعني تحافظ علي. أذكر الشارع وجلوس النساء الكبار فيه. في عادة دي موجودة في القرية، الحبوبات الكبار الجدات يعني يجلسوا ويتآنس ويسمر، وأنا كنت بجلس بالقرب من جدتي وأنا في عمري 3 أو في عمري الرابعة. هذه ذكريات أذكرها. من الذكريات التي أذكرها جدا شاي المغرب. ده أساسي طبعا في حلفة أساسي. وبعدين جدتنا رحمها الله كانت متخصصة في هذا الشاي، يضرب بذلك بشايها المثل. أيوة. هي طبعا اسمها شريفة وأمها أليفة، فيقال لها شريفة أليفة. أيوة. شريفة أليفة. نعم. اسم إعلامي يعني بينفع معكم. أيوة. تؤلف الناس بشاي ولا شيء. أيوة. نعم والله ما شاء الله. دي أمها. بعدين هي أصلا يعني عندنا في حلفة الواحد حتى الرجل بيسموه باسم أمه يعني يقول لك محمد هجلة. أيوة. أيوة شفت كيف ينسبوا لأمه. أيوة. فبالتالي أذكر الشاي بتاع ده. أذكر من الذكريات القوية سبحان الله في تلك المرحلة أني أصبت بالحصبة وأنا صغير جدا يعني، وحبوبتي دي تعبت معي تعب شديد وكانت تشيلني، وكنت ممنوع من مجموعة من الأكل وكان بتعمل لي أكل خاص. يعني سبحان الله هذا كله أذكره. حتى أتذكر يوم خريف وأنا جيت أمرك برا، الحين كله تلمت من الحي كله، طبعا فيها الحبوب والجدة وفيها الخالة والعمة وكذا يعني كلهم أرحام يعني أهل يعني، فكلهم يعني مستغربين إنه أنا كيف أمشي في هذا الطين. وكان لأول مرة يعني أقوم. أذكر إنه يعني سبحان الله يعني جزاكم الله خير، أنتم عدتم إلي ذكريات عجيبة يعني كان أنا ما كان في بالي أصلا. سبحان الله. لكن يعني أنا قاعد أقول الإنسان معقد جدا بالمناسبة، يعني فيه مجاهل. نعم. يعني لم يستطيع الناس أن يحيطوا بها يعني ويحصوها. لكن ايش تظل هذه الاشياء متى الانسان متى ما استطاع انه يجتراها؟ يقول لك اجتر الذكريات. نعم. فعلا. فاذكر انه يعني مرضت مرض شديد في الحصبه واصبت بحمى شديده جدا، وانا بين الوعي واللاوعي حبوبتي او جدتي انا طبعا قاعد اقول حبوبتي السودانيه وجدتي، لانه الفضائيه طبعا فضائيه عالميه. نعم. الناس اللي برا عشان يعرفوا انه الجده عندنا تسمى. نعم. بالحبوبه. فحملتني الى قريه مجاوره تقريبا 5 كيلو، وذهبت واستاجرت سياره والطريق وعر. يا سلام. وذهب الدكتور كان بيعالجنا وهو مساعد طبي ولكنه حاذق. نعم. وسبحان الله، انا يعني اقول سبحان الله، العلوم تطورت الان، المساعدين الطبيين يمكن في كل قريه في طبيب. صحيح، بالذات القرى. ايوه الان عندنا بالذات الناس يعني درسوا كده. نعم. لكن في الزمن ذاك ربنا لطف بالعباد ان هيئ لهم هؤلاء وجعل فيهم حكمه، وفعلا يقول لك ماشين الحكيم. صحيح. خير. نعم. سبحان الله، يقول لك الحكيم اللي هو يقصد به الطبيب يعني. صحيح. نعم. فاعطاني دواء وكان بيستلطفني ويستلطف جدتي ويشعر بشفقتها علي، شفقه شديده جدا. يا سلام. وبعد ذاك سبحان الله وعيت وبدأت حتى أفتح يعني، حتى سبحان الله التفاصيل هذه الأمور أكاد أذكرها، هذه المسائل والأمور. فدي ذكريات ما بين سن الثانية إلى سن الرابعة، هذا كله من عمر سنتين لعمر 4 سنوات في قرية، في القرية 12 شكيت شمال. يعني ما حضرت فيها شيء من الزراعة ولا شيء من لا الزراعة حضرته وباشرته، لكن فيما بعد لما جيت في مرحلة المتوسطة. نعم. وفي سنوات ابتدائي كنت أمشي الأملاك، اللي هو حشرح للناس معنى الأملاك عندنا. نعم. اللي هو الزراعة الموجودة في داخل القرية بالقرب من القرية. نعم. وعندنا كل أهل قرية كان عندهم زراعة، هناك عندهم 15 فدان. نعم. بيسرعوها 5 فدان قمح، 5 فدان قطن، 5 فدان فول سوداني. فكنت أباشر الزراعة بالسلوكة، زرعتها والمويه، فتحت المويه والجداول وأب 70 وأب 6 وكلها يعني باشرنا الزراعه هذه في مرحله يعني لاحقه. قال لا يعرف الشوق الا من يكابده. اي والله صحيح، ولا يعرف الصمامه الا من يعانيها. الا من يعانيها. نعم. طيب يا شيخ، ننتقل في هذه الفتره، يعني تذكر من كان اقرانك او اصحابك او كذا في فتره الصبا هذه؟ طبعا يعني في مرحلة الطفولة، المرحلة دي بالذات يعني أذكر أخوات، يعني أنا كنت نشأت في حي معظم من يعني في سني معظم جاراتي وكذا كانوا من الإناث، يعني ربنا يحفظهم، لهم بنات عمي بنات خالي وكذا. لكن أذكر في هذه المرحلة يعني من أقراني الناس اللي معي في الشارع. نعم. واحد اسمه شريف داود وصالح برضو، ديل أقراني وأندادي. نعم. ومعاوية محمد سليمان بدر، وده طبعا عندي معاوية ذكريات، لأنه حتى من كثرة ما إن إحنا أقران كنا جالسين في الفصل سوا بالقرب من بعض في الدراسة. وانا كنت لما اجي من الخرطوم كزائر لاهلي في القريه، طبعا الشباب يحتفوا بي يعني بدول الخرطوم يعني بيقولوا. صحيح. بعدين بتكلم عربي بطلاقه وهم ناس على لهجتهم الحلفاويين وكذا. نعم. وانا اذكر في مرحله ال4 سنوات دي كنت اتكلم الرطانه بطلاقه غير عاديه. انا بقدر اسالك لانه ما حبوبتي يعني بتكلم. نعم. كلام بتاع ناس الكبار يعني رطانه ثقيله يعني. نعم. رطانه داري شرح يعني كويس. لكن ربنا سبحانه وتعالى قدر انه بعد ذلك انتقلت في الخرطوم وعايشنا اللهجات واللغات واللي تكلموا اللغه العربيه يعني الفصحى. طيب. فديل اقراني وديل اندادي اللي تربيت معاهم، كنت بجي بلقى المدارس شغاله، المدارس عندنا بتأجس في الخرطوم، هم كانوا يكونوا شغالين. نعم. فكنت لانهم الحله كلها في المدرسه ما بيتجوزوا العمام، فمش معاهم المدرسه. صح. وكنت بستفيد يعني لانه بدخل في نفس الفصل اللي انا كنت فيه وكذا، فبالتالي يعتبر معلميني الاساتذه درسوا في قريه 12. نعم. معلميني الاستاذ الفاضل استاذ ماهر. نعم. ماهر ابراهيم الشيخ، هو عمي ابن عمة والدي، وفي نفس الوقت هو كان مدير المدرسه. استاذنا الاستاذ الفاضل استاذ يعني سليم. هذه في مرحله المتوسطه؟ في الابتدائي. الابتدائيه. نعم. طيب نقف عند هذه النقطه ان شاء الله. طيب. وننتقل الى فاصل ثم نعود مره اخرى. طيب. اعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود نواصل هذه الحلقة من ذكرياتي مع فضيلة الشيخ محمد سيد حج. فلنعاهد ربنا عهدا وثيقا أن نلبي إن دعا داع اللقاء. فلنعاهد ربنا عهدا وثيقا بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين مرحبا بكم مرة أخرى، وهذه الحلقة من برنامج ذكرياتي والتي يسعدني أن يكون ضيفي فيها فضيلة الشيخ محمد سيد حاج. كنا يا شيخ قبل الفاصل وقفنا عند مرحلة الابتدائي والأساتذة الذين درسوك. طيب أنا بالنسبة لي مرحلة الابتدائي مرحلتين هي. نعم. سبحان الله، يعني مرحلة حلف القديم وحلف الخرطوم. الخرطوم الحاج يوسف وحلف الجديدة. أي نعم. بنجي في الإجازات، وحتى أتذكر التوقيت، يعني زمان كان المدارس بتقفل شهر 3. نعم. في الخرطوم لحد شهر 7. صحيح. في الوقت ده في شهر 7 لما يفتحوا هناك في حلفة بيقفلوا، لأن هناك الخريف. فكنت بمشي وبلقى الطلاب، يعني أقراني اللي هو قلت لك تكون منهم معاوية ومحمد سليمان وزكريا سيفي ومحمد عبد نجم، هذا توفي عن قريب رحمه الله تعالى، ده برضو دفعتي عليه رحمة الله، وغيرهم ما شاء الله، ومحمد ومحمد سليم بابا، يعني ديل انا يعني درست معهم وكنت بلعب معاهم وكده، فبقول لهم امشي معنا مدرسه، فكنت بمشي. وبعدين الحمد لله كان واحد عنده شيء من التفوق، يعني فكان بيحتفوا بي جدا في المدرسه الاساتذه، استاذنا سليم بابا واستاذنا الفاضل ماهر ابراهيم الشيخ واستاذنا استاذ اسماعيل وغيرهم ممن امكن مساحه ما تسع لي ذكرهم. في الخرطوم في الابتدائي بحس بينه وبين نفسي، أنا مرات بجلس مع نفسي براي. نعم. بحس إنه أنا كنت بتشكل في تلك المرحلة، وبالتالي أنا من منبركم ده بوجه رسالة إلى جميع المعلمين في مرحلة الأساس بأنهم هم أهم شخصية في هذه البلاد. نعم. وأهم عنصر في التنمية والنهضة، بالذات في المرحلة التأسيسية الأولى. أي أيوة والله، لأنه هي أساس. نعم. بتشكل فيها الطالب، وأنا يعني يبدو لي إنه المجتمع ولا الدول بتعطيها ولا يحقهم، وهم قابضون على قضية عظيمة. ففي المرحلة دي بدأت أتشكل جدا، كان عندي أنشطة. أول حاجة يعني في المدرسة كنت متفوق جدا الحمد لله، كنت أحب النشاط وأحب المشاركة في الفصل، كنت أحرز المرتبة الأولى على استمرار، يعني الحمد لله، يعني لو تأخرت بجي الرابع كده يعني الحمد لله. وفي نفس الوقت كنت أشارك أدبيا، لكن كنت أكره التلحين، يعني يجيبوا القصيدة ولا الحنة، وأنا كنت بضايق بيجي الشريط خلاص ما لحنت أصلا، ما بحب التلحين وبكره. شفت الغونة ده بكره من يوم، والله من يوم بكره الغونة ده ما بحبه. حتى عندي ذكريات أن هي لطيفة، أنا أحكيها لكم. حتى الناس لما يقول لي أخي راح الحفلة وأنا في الابتداء، أقول لي كان الحفلة شنو؟ بعدين اقول لهم لا ما بينفع معي، محله فيها بنات وجوطه وزحمه وكواريك دي بتنفع معي، ما عندك فيها غرض، يعني ما كان عندي فيها مزاج وكده. سبحان الله. فلكن كنت اشارك في المسرح وفي الطابور، وسبحان الله يعني مرات انا بسال نفسي، يعني انا كنت في سنه ثالثه ورابعه بالف مسرحيات. سبحان الله. سبحان الله، بالف مسرحيات وممثله، يعني بيمثل على المسرح. وبدأت في سنه رابعه اكتب الشعر، دي موهبة عجيبة يا شيخ. أيوة، أكتب القريض. حتى إنه من من من العجائب، والله أنا مرات لما أجلس مع نفسي براي يعني بقول ما أعرف إحنا مشينا لورا ولا مشينا لقدام، لكن عموما أقدر أقوله تنمية المواهب دي. نعم. يعني هي فيها مسألة من ربنا، توفيق من الله، وفيها أحيانا إنسان يبدأ بشيء وينتهي بشيء آخر. يعني أنا تبين لي هذه المسألة، تبينت لي هذه المسألة. يعني مثلا أذكر في سنة خامسة كتبت مسرحية شعرية. نعم. عن طفل فلسطيني يقاوم الاحتلال، وجيء به أمام القاضي اليهودي، والقاضي يتكلم معه ويرد على القاضي، وكل ذلك بالشعر. يا سلام، كلام تحفظ منه شيء إن شاء الله. والله ما قادر أتذكر الآن، لكن حتى في كراسات كان شيء موجود. نعم. ما أدري يعني إن راحت. لما طلعت من سنة ستة بقى ما عندي علاقة بالشعر. صار عندي لا في في أولى ثانوي كنت أميل في أولى متوسط يعني طلعت من سنة ساتة دخلت أولى متوسط. ما يعني قد الناس استغربوا طالب في المرحلة دي يعني ما يعني أنا ما شاذ يعني ما عبقري. نعم. الطلاب المعاي كنا بنعمل كلام يعني ما بري. أيوة يعني تكون مجموعة يكونوا كنا مجموعة كنا نحفظ المعلقات أيوة. نحفظ المعلقات الكبرى. نعم. يعني أنا والله يعني قاعد أقول لما نعاين اللي أشوف فعي مثلا الآن في الزمن ده أيوة. واهتماماتهم بون واسع يعني, يعني أنا في سنة خاصة بكتب مسرحية شعرية كويس وفيها إنه الجنود الاحتلال ساقوا من جم أمه وأمه أوسطوا على الثبات وإنه على حق كذا بالشعر. يا سلام. شفت كيف؟ وأنا في سنة خامسة ابتدائي لما مشينا سنة ستة بقيت أميل لقراءة الشعر الكبير اللي هو المعلقات. أذكر إنه كنت أميل إلى معلقة عنترة وإلى معلقة زهير وهي ميميات وإلى معلقة امرؤ القيس وكنا ندخل المطارحات الشعرية وده كان بقى بالنسبة لي شيء يعني كبير ولعل هذا الذي زهدني في الشعر. لأنه أنت لما تقرأ لكبار الشعراء وتجي تكتب شعر يغطري زي عمرك وسنك بتشوف نفسك أنك أنت زي اللي بتهزري يعني وزي بتلعب يعني. طيب كان عندك محاولات غير الشعر المسرحي يعني شعر نعم باللغة العربية الفصحى باللغة العربية مثلا أذكر أنه في أستاذ اسمه أستاذ إبراهيم. نعم في الابتدائي كان بيدرس التربية الإسلامية وقام سافر يحضر أو مشى يقرأ البكالوريوس في المغرب. نعم. فألفت فيه قصيدة في وداعه يعني. يا سلام. شفته وهم هناك في يرسل لنا خطابات تقرأ في الفصل يعني تقرأ على الطلاب يقول سلموا على محمد سيد سلموا على الدكيم ده برضو طالب كان من طلابنا أنا ما أدري الآن هو وين ده في المرحلة الابتدائية. طبعاً دخلت الابتدائي 81-82 لا 80-81 وطلعت من المرحلة الابتدائية سنة 86-87 إلى المرحلة المتوسطة فيها بدأت أتشكل من حيث المهارات الخطابية في تقديري ومن حيث الإحساس بأنك منتمي لأمة وفلسطين وكنت مفعل جدا بهذه القضية ومتألم ألم شديد يعني ألم يعني حقيقي. بعدك التعرف على الطلاب الأساتذة وأنا حقيقة أكرر أهم عنصر في التنمية الأستاذ في مرحلة الأساس أساسي لدرجة أي والله هؤلاء مظلومون. أنا أقول هذا الكلام والله صراحة من هذا المنبر لأنه يعني قول خرج لك واحد بروفيسر البروفيسر ده ما بيقى بروفيسر إلا مرة مرحلة الأساس هذه فصار بروفيسر كيف وتلقى واحد قاعد 40 سنة يدرس ماسك الطباشير دي هل تعتقد أنه يكون فيه يعني أقل من هذه التضحية. وأذكر أنا كنت أردد في الطابور وأنا في رابع ابتدائي قم للمعلم وفيه التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسولا أرأيت أعظم أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا أنزلت بالتوراة أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الإنجيل وسقيت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيل. يعني سبحان الله كنا نحفظها جميعنا يعني يا أخي حتى المعلمين كانوا على درجة من الوحي وعلى درجة من الإدراك. في معلم بقى في المرحلة دي أنا ما أنساه نهاية ما أنساه ما حييته يا سلام. المعلم ده هو الأستاذ عبد الحي كوبيل ساتي. المعلم ده كان معلم متدين في وقته لأنه الناس كان يكونوا أيوة متدين بعيدين يعني. عن الله وكان يعمل كالآتي يطلعنا يعلمنا الصلاة وكنا نصلي الظهر جماعة لأول مرة في تاريخ المدرسة في عصره كان سنة 85 مرة كنا في المذاكرة في سنة ساتة عندنا مذاكرة بنجي بالليل نذاكر المسائية فقام حصل خسوف للقمر فطلعنا وعلمنا صلاة الخسوف. يا سلام. وهذه الأشياء تظل عالقة ما دامت هي في مرحلة مبكرة تظل عالقة بالذاكرة جدا لأنه عنده وقع في نفسي هو قام سبحان الله في مسجدي بقي يحضر لي في إذاعة طيبة. يا سلام. ويقولون ده محمد سيد موجود في موجود أنا أحكي لهم قصتي معه يعني طيب يقولون ده محمد سيد اللي نحن درسناه زمان يقول لي وبيجي يجي يصلي معايا المنبر في الخطبه وانت الناس كتار والجمعه غفيره ويستحي ويمشي. يا سلام. وانا ما اعرف، قمت سالت الطلاب اللي درسوا معانا قلت لهم اخواننا استاذ الحي وين، فوصفوا لي بيته. ركبت من بيتنا الصافي هنا يا سلام. وذهبت اليه اسال من حي الى حي حتى وصلته. لما رآني أذكر كان قريب كان قبل شهور وناسبة قبل أشهر طلع بالعراقي والسروال الطويل واحتضنني، وسبحان الله بعد ذلك بدأ يأتي وصلي معي. قال لي يا أخي أنا بصلي معك طوالي، يجي من الحجوز ويجي يصلي معي يقول لي أنا أصلي بعيد وألقى الزحمة شديدة وقرب ما أنك لا تذكرني. يا سلام. فأقول له نحن بعض كسبكم ونحن بعض بذرتكم. فحقيقة أستاذ فاضل، الأستاذ صالح، الأستاذ محمد آدم، فيه من ترك التدريس أنا أسأل عنهم وأسأل عنهم وكذا. في أستاذة جاءتنا في الابتدائي وهذا على غير العادة، درستنا فترة يعني بسيطة وكانت إنسانة محترمة، والطلاب برضو في المرحلة ذيك يعني محترمين جدا، اسمها أستاذة سعاد، ما أعرف أكثر من ذلك يعني، إنما أحفظهم بهذه الأسماء. في أستاذ درسني في المتوسط، ممكن بعد ذلك نتكلم عن المتوسط شوية. أنا مشكلتي إنه ابتدائي جزء في حلفة وجزء في الخرطوم مخلوط. والمتوسط جزء في الخرطوم برضو جزء في حلفة، فعشان كده شوية يعني أنا دا رجع بيك لتلقائية أهل حلفة وسريرتهم الطيبة البيضاء، فدائما بتكون في مواقف طريفة، في حاجة تظل برضو عالقة بالذاكرة، فلو وديتنا موقف طريف من المنطقة ذيك ثم ننتقل لمرحلة المتوسط إن شاء الله. والله شوف يعني أنا يعني في مرحلة الطفولة شهدت أهلي يعني يجتمعوا في النادي الرجال والنساء بطريقة شرعية، يعني النساء يكون بعيدين في الأعياد ويجوا الميكروفون ويعملوا أشعار حاجة منضبطة يعني، ويجي واحد يتكلم في الدين نصيحة الشيوخ الموجودين. طبعا يعني أنا نسيت بعدين لما أجي أتكلم عن علاقتي بالمساجد وكذا هنتكلم عن شيوخنا اللي في حلفة، لكن يعني نحن في قرية واحدة مع هي نفس قرية الشيخ أبو زيد محمد حمزة، العلم المعروف والرمز القامة الفذة في مجال الدعوة لله سبحانه وتعالى، شيخنا الفاضل الكبير الشيخ أبو زيد محمد حمزة، وهي نفس القرية حفظه الله تعالى وبارك لنا في أيامه، فهي نفس القرية. لكن يعني هم عندهم زي ما أنت قلت تلقائية عجيبة. أذكر كنت بسوق معي طلاب من الداخلية بقولوا رحنا مش المدرسة، من المدرسة مشوا البيت معي، مشوا بيته معانا الخميس والجمعة ويرجعوا، لأنه يكون محلات بعيدة. صحيح نعم. فبركوا معاي، كنا بنركب اللوري يعني من السوق المدينة لحد القرية جوا بنركب اللوري. نعم. فبركوا بتونسوا، الولد دي يضحك ضحك يا من يقع في يقنف في الأرضية تحت اللوري. أي نعم. الناس بيحملوه وأنا بعيلوه. لما شايفه قلت يا أخي أنت مالك؟ قال يا أخي الناس مضحكين. من شكله ولا شميره يعني كلامهم أيوة. بيتكلم بصوره تلقائيه. اي نعم. يعني حتى واحد عمنا حسه في العيد ده انا مشيت حلفه فلقيت عمنا ازوره بعدين سلمت عليه وقلت له خلاص انا ماشي، قال لي يا اخي الزياره المسكول دي شنو؟ كيف شنو يعني هم زياره قصيره يعني زياره قصيره، قال يا اخي انت الزياره المسكول دي شنو؟ فهم فعلا عندهم هذه التلقائيه. ما يتكلفوا الحديث ابدا، ما يتكلفوا، ويعني اجمل ما تعلمناه منهم الصراحة والوضوح، وده أهم شيء. أيوة يقول لك في قلبه على لسانه، على لسانه طوال. نعم. طيب يا شيخ إن شاء الله ننتقل لهذه المرحلة الثانية اللي هي مرحلة المتوسطة. طيب. ورغم إنها خليط بين حلفة والخرطوم. نعم. لكن لا بأس من إنه نتطرق لها إن شاء الله. طيب أنا يعني أخذت في الحاج يوسف، انتقلت طبعا لما امتحنت من الابتدائي سنة ساتة جيت ثاني المدرسة، كنت قد أحرزت مجموع 229 ما شاء الله، وأنا ذاك كان يعتبر مجموع كبير. نعم نسبة كبيرة، كبير بالنسبة للمناهج وحتى الجرعات اللي بيتلقاها الطالب وكذا. فالحمد رب العالمين قبلت في أحسن المدارس، ونحن في الحاج يوسف درسونا أساتذة طبعا أفضل، يعني المرحلة دي بترتبط بالإنسان لأنه كانت بداية تعلم اللغة الإنجليزية. نعم. يعني في المتوسط كنا نتعلم الإنجليزي، المبدأ الإنجليزي بعد ذاك ما قعدت كثير في المدرسة، عشان كده ما احتكيت كثير. لكن حتى الطلاب اللي كانوا معانا يعني أذكر أخونا ياسر محجوب، أذكر بعض الأسماء يعني علاء الدين آدم موسى والرشيد سيد رشيد ده نسأل الله يتقبله يعني، واستشهد في القتال في الجنوب، نسأل الله يجعل من الشهداء ويتقبله إن شاء الله. وأنا فارقته بعد ذاك، وبعد ذلك سمعته بذلك. وصلاح حسن برضو ده دفعتي في الحي ودفعتي في المدرسة. عندي دفعتي في الحي أولاد خالتي بالدرجة يعني، صلاح عطية وباهج ديل كانوا يعني، كنا برضو في سن واحدة كنا نلعب سويا وكذا. في المرحلة دي كنت مغرم جدا بلعب كرة القدم. ده في سنة أولى متوسط؟ في الأولى متوسط نعم. يعني أنا كنت بلعب في الابتدائي وكذا، لكن في المتوسط بدأت الموهبة تتشكل تماما يعني، لدرجة أنه أمكن دي معلومة الناس لأول مرة يعرفوها، لعبت في براعم الهلال العاصمي. هلال العاصمي يعني هلال أبي يا شيخ؟ لا لا، ما عنده هلال أبي يعني كويس. يعني عندنا بعض أقربانا كان عنده علاقة بالنادي وقال لي أخ موهبتك دي ما تروح. كان في سبحان الله أنت الليلة يا أخي يعني اعتبرنا ذكريات، اشترينا الذكريات. ايوه اشترينا الذكريات عجيبة. خلاص معلش يا شيخ قبل. نتوقف إلى نقطة براعم الهلال دي وننتقل إلى فاصل ثم نعود مرة أخرى. طيب إن شاء الله فاصل قصير ثم نعود بعده لنواصل هذه الحلقة من برنامج ذكرياتي. فلنعاهد ربنا عهدا وثيقا فلنعاهد ربنا عهدا وثيقا أن نلبي إن دعا داع اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحب بكم مشاهدي قناة طيبة الفضائية مرة أخرى، ونحن نجتر حديث الذكريات مع فضيلة الشيخ محمد سيد حاج. فضيلة الشيخ مرحب بك مرة أخرى. الله يديكم العافية، جزاكم الله خير. حقيقة نحن ما دارين نوديك للانتماء الكروي لكن نبدأ من تلك المرحلة اللي أنت انتقلت فيها للبراعم. في المرحلة دي اللي هو في آخر مراحل أو في أولى متوسط نعم. يعني كانت مرحلة ثرة، كنا نحفظ فيها المعلقات، ندخل فيها مطارحات شعرية على مستوى عالي نعم. وبالمناسبة برضو نسيت أقول لكم حاجة نعم. لكن برضو ما تسألوني يعني، أنا مثلت المدرسة في المسابقات الثقافية آنذاك نعم. وتقريبا كان لسنة 85 تقريبا كويس، مثلت كانت المرحلة نشيطة في الدورات المدرسية، الدورات المدرسية الثقافية نعم. بقصيدة الخير سبحان الله، وقصيدة من تأليف يعني إن شاء الله تذكرها. والله ما قادر أذكر فيها حاجات لأنه بس بتذكر الملامح العامة، لأنه بعد ذلك فارقت الشعر إلا أن أستسيغه يعني أستسيغه نعم. وأتذوقه وأسمعه وأحفظه، لكن نعم. أن أقوله ابتداء يعني صار عندي فيه إشكال والله سبحان الله. فلو يقولون أحد ما عندنا معنى يعني ترجعونا تاني لورا. المهم نعم. كان عندنا فريق في الحي سميناه شيكان شيكان، وأنا جعلوني يعني كابتن لهذا الفريق، لأنه قالوا الكابتن لابد يكون عنده يكون لعاب ويكون عنده أدب يعني. يعني أنت لعاب ما شاء الله، وقالوا لي عندك أدب يعني. فقدموني على أخواني وأقراني الفضلاء، وكان مدربنا اسمه الآن هو مهندس في الكهرباء في جبل أولية، أنا برضو بحييه من هذا المنبر اللي هو عادل طه الخضر. عادل طه الخضر، وكان بيدربنا بفهم عالي، وكان بيغرس فينا قيم الخير بالمناسبة كويس. وكنا بنلعب الكورة، وقام اللي هو قريبي ده محمد حسن أحمد، محمد حسن محمد أحمد اللي بقول على ميمي نعم. ده برضو رجل فاضل جدا له علينا أثر، و أخذني إلى نادي الهلال. ليه؟ لأنه جاء واحد مدرب أذكر في الزمن ذاك اسمه ميريسلاف يوغوسلافي أو كده، سنة 85 الكلام. أيوة 85 نعم، عشان يدرب يعمل للكرة السودانية نقلة، وعشان ينقلون قال نرجع للأساس. نعم. وده بيرجع للكلام بتاعنا، ولأنه لو ده نبني أمة لابد من التربية من الاهتمام من, من, نعم. من القواعد من نعم. الأسس السليمة نعم. فمشيت دربته، وبعد ذاك قطعت المرحلة بالسفر والعودة، عودة والدي إلى حلفة. قرر والدي أن يرجع إلى حلفة للعمل في حلفة، ترك العمل في الخرطوم. ده كان في الصف الثاني، أنت انتقلت إلى حلفة. أيوة انتقلت الصف الثاني إلى الأميرية حلفة نعم. الأساتذة درسوني في أستاذ الفاضل، بقى بعد ذاك محامي في الابتدائي أستاذنا عبد الحي، أستاذ صالح أستاذ صالح ده كان أبو فصلنا على على على سنين طويلة، أستاذ محمد آدم كويس، وأستاذ إبراهيم، كل هؤلاء درسوك في الأميرية؟ لا، ده درسوني في الابتدائي في في في الخرطوم في الحاج يوسف. بعد ذاك ده أستاذ إبراهيم ده المشي المغرب، أنا الآن متمني ألاقيه، وقالوا الآن صار ضابط في المرور من الحتة دي، إنه حيوا إن شاء الله. أنا حيوا إن شاء الله، حي جميع أساتذتنا والله. حتى ما درسونا طالما هم بيدرسوا أجيالنا وأبنائنا. صحيح، ربنا يا أخي يجزاهم خير كثير. يعني عندنا أنا خير الجزاء. الإنسان مرات بيتخيل إنه لو بيقعد أرض والبلد ما فيها معلمين، يعني كيف تكون بالله؟ كيف يعني؟ لا يتصور قبيح شكله، تكون كالحة جدا. طيب بعد ذاك لما انتقلت إلى الأميرية، في أستاذ من أقربانا في قرية 13، أستاذ طلحة درسني، في أستاذ عثمان، أستاذ عمر المادح، الأستاذ البدري، وده برضو صاحب ميول إسلامية، أستاذ البدري، أستاذ عثمان، أستاذ ضفع الله، وفي أساتذة كثر. أنا أمكن ربما يعني أنا أتأسف إنه ما أقدر أذكرهم كلهم يعني، وأرجو منهم إنه يسامحوني يعني، لكن أنا محتفظ لهم بحقهم علي في تدريسهم وتربيتهم. وأكثر شيء أنا بيستوقفني في المرحلة دي أن التعليم لم يكن مجردا عن التربية، مرتبطات ارتباط شديد. أي أيوة والله، وهذا ينبغي يعني يكون في غاية يعني الأهمية وفي غاية الاهتمام يعني، يعني هذه مسألة في غاية الأهمية القصوى. وفي المرحلة دي النشاط الأدبي استمر. نعم، كتابة الشعر وكذا لما كتابة الشعر اتحولت إلى كتابة النثر والكلام الجميل والمواضيع وتناول القضايا القيمية والعفة والحشمة والمروءة ومكارم. سبحان الله، ذاتي بستغرب يعني أنا كنت بكتب الكلام ده في الزمن ده كيف، لكن أساتذتي كانوا يساعدونني وكانوا يعاونونني. وأنا في الصف الثاني في مدة الأميرية المتوسطة حلف الجديدة، الآن هي صارت يعني ثانوية، ظهر شيء جديد في حياتي وهو السكن الداخلي. نعم، يعني قبلنا نقعد في داخلية، داخل في المدرسة، في داخلية. شوف نحن طلاب في المتوسط، يعني الطالب في المتوسط عمره يكون يعني 13 سنة 12 سنة. صحيح، دي أعمارنا يعني. أي نعم، 14 سنة بالكثير كنا بنكون مع بعض وعندنا قيم. يعني حتى أذكر في طالب من الطلاب مرض مرض شديد، نحن في الداخلية. نعم، قمنا لما لين قرش مع بعض، عملت شيلينج وسبناه ودينا الطبيب. سبحان الله، وين في حلف الكلام ده؟ المدرسة في حلف المدينة. أيه، مسافة يعني من حلف لحلف يعني أنا من قريتنا للمدرسة 10 كيلو. نعم، مسافة بعيدة كويس، وفي ناس جايين من قرى بعيدة، جايين من قرى العرب ممكن 40 كيلو 70 كيلو. فالطالب ده مرض، قمنا لما لين وسبناه ومشينا بكرعين على أقدامنا، مشينا على أقدام إلى شارع الدكاترة، هو قريب من المدرسة والمدرسة بيقوم منها سينما. لكن المعلمين كانوا صارمين جدا في الطالب الذي يذهب إلى السينما، يفصل من الداخلية ومن الدراسة، والطالب بيمشي ده تاني بيجيبوا في الطابور بيشنع تشنيع شديد وده مش السينما ويجدوا جلد. والله شيء عجيب. خلاص، فاستأذننا من ما تقدر تطلع من الداخلية بإذن، فاستأذننا ومشينا لدكتورة، يا سلام يعني ذكريات عجيبة، اسمها لواحظ، هي توفيت لعلها رحمها الله تعالى، شافتنا احنا صغار وعرفت انه طالب في الداخليه. تخيل ابو تشيل مننا حق الكشف، رغم انه جمعته انتم بكل، بعد ما جمعنا وتعبنا ودفعنا في الاول للبره ده اسمه بيسموه شنو المحصل بتاعه، المحصل بتاعه لما عرفت كتبت لك ورقه ترجع لنا القروش، وادتنا الدواء. نسال الله ربي يجزاه خير، اي ربنا يجزاه خير ويتغمدها بالرحمه الواسعه اذا كانت متوفاه، ويحفظها ويبارك فيها اذا كانت من الاحياء ان شاء الله. فبعد ذاك رجعنا المدرسه، وانا القيم دي كلها بتتعمق في دواخلي وبتهزني. بعد الكلام اللي ده كان بيهزني، لان شوف انا مش في سنه ثانيه متوسط ببكي، كنت يا سلام انا يعني كنت بمشي وبتذكر كلام ده وببكي، يعني اقول بالله اشوف الامه فيها خير وكده. الوقت ذاك فكريا ما تشكلته. نعم، دي مرحله المتوسطه. اذكر من الاشياء في المرحله دي، الحمد لله كنت يعني كنت متفوق، وكنت اول المدرسه فيها ثلاثه انهر، كنت اول انهر الثلاثه، ثانيه كلها كل انهر انا كنت الاول بتاعه، ذلك فضل من الله عز وجل والحمد لله. كان ربنا اعطاني موهبه في الحفظ، حتى كنت الزملاء اللي قاعدين جنبي بهزر معاهم، يقوم الاستاذ يدينا القصيده واقوم اقول له اها يا اقول له اها كيف القصيده دي، يقوم يقروها كم نفر. انت تكون حفظتها؟ انا بكون حفظتها، بعدين لما الحصه تنتهي بسمع لهم من تحت لفوق. شغل بتاع مشاتره يعني، ذات الشغل بتاع مشاتره، حاجه زي دي. طبعا متعلق بتلك المرحله الحمد لله رب العالمين. لكن النشاط الادبي والشعر وكذا استمر، وتقديم الاشياء النافعه على المسرح وكذا، والمعلمين كل ما يجلسوا دي الدورات اللي هي كان في بتكون زي يعني يوم مخصص للجمعيه الادبيه مثلا، جمعيه ادبيه وخاصه قاعدين في داخليه. نعم شفت كيف. وفي المرحله دي زاملني طالب، الطالب ده انا ما اعرف اين ذهب، هو ما كان مسلم، الوحيد اللي ما كان مسلم على نصرانية، لكن كان على اخلاق عاليه، نصراني، وكان نصراني، كان وكان رجل محترم. وسبحان الله انا كنت مرات في الفصل لاحقا يعني في اخر سنه ثانيه بقيت بلاغي. نعم. يعني لميت في جماعه البلاغ والدعوه، الدعوه، ومشيت معهم، بقيت امشي المساجد واعتكف واطلع من الداخليه يوم الخميس والجمعه، ما امشي بيت او امشي الخميس والجمعه معهم، واجي راجع اسوي المدرسه. نعم. وبقي عندنا نشاط داخل المدرسه. نعم. حتى امشي الداخليه، امشي الداخليه القى الناس نايمين اصحيهم اتكلم معهم، واصحي الناس، امشي كل محل اتكلم معهم عن الصلاه، ولون نتلاقى في المسجد. بقي المسجد فيه حركه، الداخل بتاعتنا تقريبا المسجد يمتلي عن بكره ابي وناس يصلوا برا. المصلى بتاعنا يعني ما هو مصلى، استاذنا البدري اللي هو من القريه 19، استاذ بدري والله رجل خلوق خلص. نعم. رجل خلوق، خلوق جدا، ده يعني ترك يعني بصمات فعلا علينا، وكان بيحثنا انه نحن نكون اسلاميين، وفهموا انه تبقى اسلامي ايا كان اي مدرسه من المدارس الاسلاميه من غير انتماء لجماعه معينه، تبقى اي، بس طالما انت داخل الفصائل الاسلاميه خلاص انت على خير، ملتزم. نعم. ومع انه هو كان منتمي للحركه الاسلاميه او الجبهه انذاك، لكن ما حاول يعني ياثر علينا كثير. لكن يا شيخ في وقتها يمكن ما كان يكون في الانتماء الشديد ذاك، او يكون الناس كانوا بعيدين شيء قليل من. نعم. هو كان الوقت ذاك تقريبا ايام ايام اللي هو سنه 88. نعم. 89 ايام الاحزاب. نعم. حتى اذكر يعني انا حضرت ندوه لرئيس المعارضه انذاك اللي هو كان رئيس الجبهه، رئيس كتله الجبهه الاسلاميه في البرلمان، كان علي عثمان، الاستاذ علي عثمان. نعم. محمد طاهر. حضرت الندوه. نعم. بالقرب من المدرسه الاميريه وانا طالب في المتوسطه، وسمعت ليهم وقيمت كلامهم وفهمت يعني. نعم. كويس. بعدها بقيت بلاغي مع جماعة البلاغ والدعوة، فكنت بتكلم في الفصل. بخيت دومينيك كيسيانو، بخيت دومينيك كيسيانو ده كان عضو مجلس قادة الثورة. دومينيك كيسيانو. نعم. ولده. نعم. بخيت ده دفعتي. الوقت ده طبعا لسه ما كان حصل انقلاب. اي نعم. الكلام ده قبل 89. كم ده في 87 88 89. في 89 اجزنا وماشينا الثانوي حصل الانقلاب. حتى بعد ذلك كلموني انه ابو بخيت موجود في الانقلاب، فانا كنت بتكلم في الفصل. مثلا حصه فاضيه طوال الطلاب بيقولوا لي اتكلم، بقوم بتكلم في الدين وتخرجوا وتكلمون عن الاشياء اللي تعلمناها من البلاغين، بنقول للناس يعني. وكنت باثر جدا فيهم يعني، حتى دومينيك ده كان بيصر انه ياخذ معي صوره. سبحان الله. اللي هو بخيت ده. بخيت دومينيك. وبعد ذلك ما ادري يعني اين هو الان واين ذهب. دي مرحله المتوسطة طبعا على عجالة. أول مرة يا شيخ تجيش تتكلم فيها، كيف كان شعورك وأنت بتتكلم؟ طبعا الكلام بالنسبة لي. نعم. عادي لسبب بسيط جدا. آه. متعلم من الابتدائي، أنا بجي في الطابور بتكلم. أيوة كان في المسرح بتاع المدرسة وأنا في سنة رابعة وفي سنة خامسة كنت بألف مسرحية وبجيب الطلاب نمثل المسرحية. نعم كانت وأقول لك، أقول لك قول عجيب. نعم. مثلنا مسرحية فتح القسطنطينية. سبحان الله. وأبو أيوب الأنصاري والجيش الذي أرسل. مثلنا المسألة دي في المسرح. الله سبحانه. كويس. و يعني ده كان بالنسبة لي ما في إشكال. لكن أول مرة أجيف أتكلم في الدين فعلا أزول بتأتي ورهبة. هيبة ذات المسألة. هيبة عجيبة جدا. حتى ما كنت بعين في الناس، كنت بعين فوق عشان ما أشوف الناس. وتأكدت بعد ذلك أن وجوه الرجال خناجر. سبحان الله. أيوة يعني سبحان الله. يعني عبد الملك بن مروان كان يقول شيبني صعود المنابر وخشية اللحم. في الكلام. في الكلام. نعم. لأن الناس يقدروا اللغة. نعم. وينزلونها منزلتها ويعرفون قدرها. نعم. فبالتالي لكن برضو في شيء ساعدني انه ذي الاقراني واندادي. ايوه كنت يعني غالب كلامي من غير تكلف كنت معهم في كنت معهم. لكن لما اول مره صعدت فيها المنبر لصلاه الجمعه حقيقه يعني اساتذه الكرام اللي درسوني في الابتدائي وهم مدراء مدارس وموجهين ومربين قدامى عقبوا على هذه الخطبه واثنوا عليها خيرا. طيب يا شيخ معلش دي كانت بتين وين؟ طيب اول مره هذه الخطبه اول مره اصعد المنبر كنت في الصف الثالث متوسط. سبحان الله. يعني ما يعادل الان اولى ثانوي. نعم. كان في مسجد قريتنا القريه 12 في حلف الجديده. في حلف الجديده ما كنت البس عمامه لانه ما بقدر الف عمه. طلعت بطاقيه بس وطلعت المنبر والناس اتخلعت. نعم. واذكر ان الخطبه كانت عن الاتباع. اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم. وسبب اختياري للخطبه نعم زايد اهميه الموضوع كثره النصوص الوارده فيه. فانا بحفظ نصوص كثيره بعمل حساب انه اطلع المنبر الكلام يطير مني. صح. عشان لما يفضل شيء يفضل شيء معقول يعني يقدر يقضي لي الخطبه. كانت عن الاتباع. كنت في الصف الثالث المتوسط وليس الثانوي. نعم. كان عمري تقريبا 14 سنه او 15 سنه. وبعد ذاك الناس تلقوا الخطبه بقبول عجيب. حتى اذكر الاستاذ خليل احمد عثمان ده برضو يعني له فضل علينا بعد الله عز وجل. رجل تعلمنا التجويد في مسجد القريه مع استاذ ماهر ابراهيم الشيخ الذي ذكرته لكم. هو ابن يعني عمي ابن عمه ابي واستاذ خليل وهو من اقربائنا وتعلمت التجويد معه. قلت لي كان في تعليق على بعد الخطبه اللي فقام علق قال لهم انا صليت والناس كتار جدا وائمه. نعم. ما وجدت خطيبا يتحدث بوحده موضوعيه كهذا الخطيب. يا سلام. لانه فعلا انا مسكت موضوع واحد وابيت اطلع اصلا كده ولا كده بس مسكت الموضوع ده وكنكشت افوز زي ما بقولوا. كويس. ولما انا اذكر في واحد كان بيقرا تجويد فكنت اقول يا اخي انا حصلي بالناس كده الفاتحه دي قراءتك صحيحه قعدت اعيد على الفاتحه دي ما صحح علي وقراءه صحيحه لانه حقيقي بعد الصلاه حصلي بالناس وده كان هم بالنسبه لي اكبر هم بعد الخطبه اكبر هم بعد الخطبه وفعلا يعني صليت بالناس وكان فيها ثبات. نعم. ودي اهم حاجه. نعم. وتاكد لي انك اذا كنت ثابت كلامك حتى ولو كان قليلا فانه يؤثر. اما اذا كنت ذا معلومات غزيره وثقافة ثرة لكن ما في ثبات ولكن ما في ثبات فإنك لن تستطيع أن تؤثر ولن تستطيع أن توصل معلومة. سبحان وهذه قيمة ينبغي يعني أن يستفيدها يعني الشباب أن يستفيدها شبابنا الذين يعني هم على على على على, على أو هم يعني طلبة العلم تحديدا طلبة العلم وعلى نهج الدعوة. إن شاء الله دي أول خطبة خطبتها في قريتنا. لكن في ناس طبعا اعترضوا الخطبة جاهزة يا إخواننا الصلاة جاهزة ولا ما جاهزة الشافعي ده كيف الصلاة وراه جاهزة ولا ما جاهزة فالناس اقنعوهم قالوا يا اخي الصلاة جاهزة حتى في واحد يعني يطجر واحد قال تعال اسمع تصلي بين الجمعة الجاية قال لي انا ما بصلي قال لي خلاص انت ما تخش ما تقبل الجمعة طبعا كلهم اهلي يعني حتى اللي اعترض ده من اهلي يعني هم القريب انا عملها بحكم المنطقة ولا فضيلة الشيخ محمد سيد حاجة انا سعيد جدا والله بهذه الحلقة التي اظن ان فيها باقي كثير يعني ان شاء الله ونسال ربنا سبحانه وتعالى ان يجعل في العمر بقيه نلتقي ونواصل في هذه الحلقه ونقف عند اول خطبه انت طلعت اليها في مسجد الحي بالقريه 12 بحلفه الجديده ونسال ربنا يجزيك خير ويبارك فيك وفي علمك. واعزائي المشاهدين استودعكم الله الذي لا تضيعه ودايعه إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة مع فضيلة الشيخ محمد سيد حاج مواصلة لهذه الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأناجي ظلمة الليل بصمت بصمت وعيوني أسكبت دمع الفراق وفؤادي قد تعنى باشتياق هكذا البعد أشد ما أولاقي.